صفحات. نعم القدر البناء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص قال حدثنا ابن غياث حاء وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى جميعا عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. المراد هنا تتقي المدة، يعني المدة ليست طويلة، يعني كان بلال يؤذن ثم يعني يتأخر بعض الشيء ويأتي بن أم مكتوم يصعد السطح، ما في عنده مكبر صوت مثلا، ويحتاج إلى مدة قد يذهب إلى من يخبر ابن مكتوم ثم يأتي من بيته. المراد قصر مدة، المراد أن المدة قصيرة، وليس المراد يعني حقيقة اللفظ أنه أن هذا موجود وهذا موجود. نعم صلى الله عليه. وقال الدورقي يعني وهذا هو الأولى، أن يكون ما الأذان الأول ما يكون بعيد حتى يحصل المقصود منه. في الحديث مرة في الحديث أن الحديث السابق أنه يوقظ نائمكم ويرد قائمكم، فالنائم يوقظه هذا الأول حتى يستعد ويتوضأ ويوتر، والقائم الذي يصلي يرد ويخبر أن الوقت قريب حتى لا يطيل. أما إذا كان بعيد ما حصل المقصود منه. نعم صلى الله. لا ساعة زين، ساعة مثل الآن لا بس. نعم حسن الله عليكم. وقال الدورقي عن قاسم وقال أيضا: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها، ويتعين العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكل ما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت، إلا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما. لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون جمع المفطرات، يعني المباحة لا تحل الإنسان، هذا المراد. وقال خرج الصحيحين، قال في الصحيحين تخرجه ومن معه ها الأول الحال عندي في حال عايش معروف في الصحيحين. نعم هذا معروف. نعم طيب إيش قال أبو بكر؟ قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها. معللة كذا أي نعم معللة أي ها أو المعل أو المعللة المعللة نعم معللة نعم نعم. قال أبو يعني بكر مبين للسبب، يعني معللها من العلة وبيان السبب والعلة. نعم وليس معللها ضعيفة لا ضعيفة. قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها، ويتعين العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكل ما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت. يعني القياس على أكل الشرب قاس عليه الجماع، قاس مثلا جميع المفطرات، قاس مثلا السعوط في الأنف وهكذا جميع المفطرات. نعم بسم الله عليكم. لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما. نعم باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع ولا من لم يجمع؟ يجمع يعني يعزم، يعزم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم يعني يعزموا. يمكن كان فيها لغة يجمع، مش عندك ضبط عندك؟ ما هو ضابط قد المعروف يجمع، من لم يجمع قال يعني من لم يعزم. من قول فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون لكم غمة في الآية يعني يعزموا. من لم يجمع الصيام هذا حديث حفصة. نعم عن حفصة، ها عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يجمع الصيام هذا دليل، قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. نعم، استدل به العلماء على أن أنه لابد من تبيت النية في الصيام في الفرض، أما في النفل أمره أخف. في النافلة لو ما لم ينوي إلى بعد الفجر صح صومه إذا لم يكن قد فعل شيئا من المفطرات، لكن لو كان الصيام واجب ما يجزي، ما يكفي. صيام رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة لابد يكون ينوي من الليل. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. إيش قال عليه تخريجه؟ قال إسناده صحيح سنن أبي داود من طريق ابن وهب. ها عندي هنا هذا الأعظمي إيه؟ قال إسناده صحيح سنن أبي داود من طريق ابن وهب. النسخة الثانية إسناده معلول بالوقت ورفع خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تاريخ إيش إسناده إيش؟ إسناده معلول بالوقف ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تاريخه الصغير، ونقله عنه الترمذي في علله الكبير، وصوب وقفه أيضا النسائي في الكبرى والدارقطني في العلل، وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتاب الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه، وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى له، والطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني والبيهقي. هذا الفحل؟ نعم، له كتاب. نعم في هذا الجامع يعني مختلف في الجامع، مختلف في رفعه ووقفه، من المصوب وقفه من لم يجلس من الليل، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني الموقوف ما يخال المرفوع. ما مثل هذا مثل ما تقول حفصة رضي الله عنها من عندها حفصة، يعني موقوف على حفصة من كلام حفصة أو من كلام النبي، إن كان من كلام حفصة فهي علية من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم هذا أمر حكم شرعي. نعم صلى الله عليه وسلم. احتج به أهل العلم على تبيت النية في الصيام من الليل قبل الفجر في الصيام الواجب، واعتمد أهل العلم يعني. نعم. وأخبرني ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب أخبرهم بمثله سواء. نعم. زاد قال وقال لي مالك والليث بمثله. إيه وأخرجه إيش؟ قال وأخبرني ابن عبد الحكم. نعم. أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء، وزاد قال وقال لي مالك والليث بمثله. طيب. باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز. قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، قد أمليته في كتاب الوضوء. هذا قولا لأهل العلم، قول مثل ما قال أبو بكر، هو أنه يجب التبيت كل يوم. قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم لم تبيت من الليل، ولكن معنى ذلك أن الإنسان إذا كان يعلم في الليل أنه سيصوم غدا هذا النية. وقال آخر من العلم ما يحتاج يبيت كل نية كل يوم، يكفي النية من أول الشهر، لأن المسلم يعلم أنه سيصوم الشهر. فقال أهل العلم كما عرف الأول، قال أنه كل يوم عبادة مستقلة. قال أبو بكر، أعد، قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وهذا عام يشمل الصيام وغيره. نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى، قد أمليته في كتاب الوضوء. نعم، إيش بعده؟ باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع. دروس إن شاء الله يوم الاثنين، السبت والأحد والاثنين، وفق الله جميع القاتل.